أحبك ثم أمام القرار الكبير جبنت وعدتك ألا أحبك ثم أمام القرار الكبير جبنت وعدتك ألا أعود وعدت وألا أموت اشتياقا ومت وعدت بأشياء أكبر مني فماذا بنفسي فعلت لقد كنت أكذب من شدة الصدق من شدة الصدق والحمد لله الحمد لله الحمد لله لله الحمد لله أني كذبت الحمد وأنت البداية في كل شيء وبس.